تم رفع هذه المادة بواسطة مسلم التونسي. وللمزيد من الصوتيات الإسلامية زورونا على صفحة الشريط الإسلامي www.facebook.com/islamictab. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من الأخبار المشهورة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أذن الله عز وجل له في الهجرة وهاجر من مكة إلى المدينة لينشئ دولته الجديدة، بدأ بفعل شيئين. أول شيء فعله أنه بنى المسجد، ثم آخى بين المسلمين، آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين الذين تركوا أموالهم وديارهم فداء لهذا الدين، وجعل لهم في أموال الأنصار نصيبا حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما اقترح على الأنصار أن يشاركهم المهاجرون في العمل ويأخذون نصف الزرع، قالوا يا رسول الله أو خير من ذلك، يعني لنا اقتراح؟ قال نعم. قال لا يعملون ويأخذون نصف الأجر، نصف الزرع. بهذه الروح استقبل أهل المدينة المهاجرين الجدد الذين تركوا ديارهم وأموالهم لله تبارك وتعالى. لا يمكن أن ترتقي أمة من الأمم إلا بالخلق، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. كثير من إخواننا بعد هذا الذي جرى في مصر، عندما أقول له لماذا لا تتكلم وتعطي محاضرات وتتحرك، يقول ماذا أقول للناس؟ ماذا تقول؟ لا والله، مجال القول واسع، تقول ما قال الله ورسوله، هذا هو الذي نملكه، وهذا هو الذي ينبغي أن يقال. ليس بالضرورة أن تغمس لسانك في الفتن، لا، إنما ينبغي أن ترجع الناس إلى المعالم الأولى التي فقدوها بسبب قلة البصيرة في الفتن. وأنت تعرف الفضل بين الناس بالبصائر في الفتن. يعجبني كثيرا قول سعد بن أبي وقاص لما سئل عما جرى بين الصحابة أيام علي ومعاوية رضي الله عنهما. كان سعد ممن اعتزل، لا هو مع هؤلاء ولا مع أولئك، واعتزل معه بعض الصحابة كابن عمر وكمحمد ابن مسلمة وطائفة قليلة اعتزلت المشهد. فقيل لسعد: ما تقول في هذا فيما جرى؟ قال: إن مثلنا، أي الذين اعتزلوا الفتنة، أو إن مثلي، إن مثلي ومثل أصحابي كمثل رفقة كانوا في طريق، فبينما هم يمشون إذ أظلمت عليهم، الدنيا بقت كحل، فقال جماعة: الطريق يمينا، فساروا، وقال جماعة: الطريق يسارا، فساروا، وقلنا: نحن نقف مكاننا حتى تنجلي. فلما انجلت كنا على الأمر الأول، لا خلاف بين الذين ساروا يمينا والذين ساروا يسارا على أن الحق في النقطة التي وقفوا عليها، لا خلاف بينهم جميعا أنها عندما أظلمت كانوا جميعا على الحق، متأكدين 100%. الذين ساروا يمينا قد يكتشفوا أنهم أخطأوا، لأنه بيجتهد في ظلام، ظلمة كحل، وانت عارف أيام ما بتنزل الشبورة وتبقى شديدة وانت رجل معاك سيارة ولا خبرة لك بالطريق، مين اللي بتجري وراه؟ اللي بيسوق التاكسي أو اللي بيسوق البيجو، الجماعة اللي هم ايه بتوع الموقف. ليه؟ حافظ السكة، حتى المطبات حافظها. أول ما بتلاقي واحد زي ده بيشد أنت بتشد وراه، لكن لا يمكن تكون أنت قدامه، تفضل تتلك كده وتتلكع كده لحد ما واحد فدائي يسبقك عشان يمشي في الايه، يمشي في الشبورة دي، لأنك أنت لا بصر لك. إنما لابد أن يكون لك قائد، قائد اللي عارف الطريق ده هو أنت بتمشي وراه وأنت مطمئن، خلاص. فدائما في الفتن أهل البصائر هم الذين يعاودون الشرب الأول، ينظر إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذا شعار ينبغي أن تتدثر به في زمان الفتن. كثير من إخواني يقول: أنت لماذا لم تتكلم؟ أنت لماذا أنت ساكت؟ لماذا لم تدلي بدلوك؟ كل إنسان له قراءة، له قراءة، قد نختلف في القراءة، قد أنا أقرأ وأخطئ في القراءة، أنا لست معصوم، ولا أقول أن قراءتي هي أجود القراءات ولا أنها أصح القراءات، ممكن واحد فدائي يتقدم ويتكلم ويكون أصح مني، لست معارضا في هذا، لكن في حدود علمي ومعرفتي بمواقع الفتن ومعرفتي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه وكثرة قراءتي في هذا الباب، قالت لي نفسي: اسكت، لا تتكلم، ولكن تأمل. لا أدري هل يعني أحد منكم يذكر كلامي قديما في مسجد عزيز بالله عندما تكلمت بعد 4 أشهر أو 3 أشهر من الثورة، وماذا قلت؟ أنا أرجو أنك ترجع لليوتيوب مرة أخرى وترجع إلى محاضرة لماذا سكت. كانت القصة بقى لها حوالي 3-4 شهور وأنا لم أتكلم وسكت، وعاب علي عائبون ولامني لائمون، لماذا سكت؟ فقمت طالع في هذه المحاضرة وبينت أنا لماذا سكت، وقلت هذه العبارة، قلت: الذي جرى في مصر هو فلتة كفلتة أبي بكر رضي الله عنه. أنا بحافظ الجملة اللي أنا قلتها، كفلتة أبي بكر رضي الله عنه، لكن فلتة أبي بكر وقى الله شرها، فهل يقي الله شر فلتتنا؟ ثم قلت: أنا غير متفائل بالمرة من المشهد. وكان عندي معطيات عرفتها من قراءتي للتاريخ ومن فورات الشعوب والأمم والخروج الدائم في أمة الإسلام، فهداني عقلي إلى النتيجة التي وصلت إليها. ورأيت أنني في الأصل مبلغ عن الشريعة، ده وظيفتي الأصلية، أن أبلغ عن الله ورسوله. فهل من المصلحة لمن يبلغ عن الله ورسوله أن يرمي بنفسه في أتون قيل وقال فيفقد رأس ماله كله، فإذا أنذر أو نقل عن الله ورسوله لا يعتبر كلامه؟ وده مضرة للشريعة، أن يساء الظن بحملة العلم، وهذا هو الذي جرى. والذي يعرف الناس وخالط الناس يعلم أن مذهبهم على عكس ما يعني يعاملنا الله عز وجل به. وللأسف قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. أما عندنا معاشر البشر فإن السيئة تذهب الحسنات، مش تذهب الحسنة عشان يبقى حتى في عدل، تذهب الحسنات. خليني معاكم كده، أنتم تعرفونني تماما مثلا يعني، والفكرة اللي عندكم عني أنني رجل طاهر الذيل نقي السريرة، لم يعني يلتمس أحد لي عيبا فوجده، أنا بفترض يعني. أنا بالنسبة لكم بعد النبي على طول عليه الصلاة والسلام، هفترض يعني القصة كده. وفي نفس الوقت قائم على قدمي في خدمتكم طول حياتي، ما قصدني أحد فرجع خائبا حتى ولو بكلمة طيبة، لقين ولا تغدين، جيت عشان ما عنديش، لكن كلمتك كلمتين كويسين وقلت لك أبشر وفرج الله، وكلمتك كلمتين كده يريحوك. أول ما واحد من الإعلام الفاجر يقول ظبط نفشة مفروش، ايه التعليق على طول اللي بيطلع من الناس؟ يقول لك: شوف يا اخي كنا فاكرينه محترم. بقى انا قلت لك تاريخي معاك اهو، قائم على قدمي وبخدمك ليل نهار، شفتش مني حاجه وحشه ولا جيره سيئه ولا لفظ نابي طول عمري كده معاك، وتاريخي ناصع البياض معاك. عندما يأتي واحد مجهول، ونحن عندنا في علم الحديث أن خبر المجهول لا تقوم به حجة، مجهول، فضلا عن أن هذا المتكلم يظهر منه العداء للتيار الإسلامي كله، حتى ظاهر أنه مش محب يعني، خلاص أول ما يسمع كلمة زي يقول لك كنا فاكرين أخي رجل كويس، أتاري بياخده من إيران، أتاري السعودية بتبعت لهم فلوس، أتاري مش عارفين الكلام ده، ابتدي يتكلم كده ويهدم كل ما فعلته له لأجل خبر. أنت إذا كنت تعرف الناس بهذه الحقيقة فحق لك أن تتريث. من جرب تجربتي عرف معرفتي. لأجل هذا أنا قلت في نفسي أنا رجل في الأصل إنما أبلغ عن الله ورسوله، كيف أفقد رأس مالي وهو عدالتي وصدقي ببلاش؟ ولا ويا ليتك إذ هجمت ودخلت أصلحت. بعض إخواننا المشايخ الفضلاء الذين أعرفهم معرفة شخصية وبيني وبينهم علاقات من 30 سنة، وأنا إنجاز أن أحلف على صدق قلب إنسان في محبته لله ورسوله، أحلف على دول إنجاز لي أن أحلف على قلب إنسان أنه محب لله ورسوله، ممكن أحلف لدول. فكانوا ينطلقون من محبة لهذا الدين وحبة في الإصلاح وإلى آخره، ويدخل يتكلم مع العلمانيين ويتكلم مع الليبراليين ويتبسط معهم وياخدوا بعض بالأحضان وبتاع من باب تأليف القلوب، هكذا كان يرى باب تأليف القلوب. ومع ذلك رجع حميدا أبدا. كان إيه تعليق أشهر ليبرالي آنذاك بيتكلم ولسانه طويل في الكلام؟ قال يا جماعة لا تغتروا بهذه النعومة من التيار الإسلامي، هذه نعومة مؤقتة بيتمسكن لحد ما يتمكن، أول ما يضع أقدامه إحنا أول ضحايا هؤلاء. يعني رجل بيبذل نفسه وعرض نفسه للتهم وإلى آخره، في الآخر لم يرجع محمودا. مشكلتنا في الأصل هي مشكلة تربية. لا خليك مستريح كده، مستريح، جزاك الله خير. هي مشكلة تربية، مشكلة أخلاق. أنا أعترف أننا أسهمنا بدور كبير في التعليم ولم نسهم بذات الدور في التربية. الاثنين مع بعض؟ لا مش مشكلة. انا اقول واسجل اعترافي هنا اننا قمنا بدور كبير في التعليم ولم نقم بنفس الدور في التربية. ليه؟ نحن معذورون قطعا في هذا. ليه؟ التربية تحتاج إلى رجل ثابت في مكان واحد لا يتحرك، أدي التربية. يعني أنا في هذا المسجد ملازم له لا أتركه، فكل بني آدم يريد أن يتربى على يدي أو أن يأخذ مذهبي حيلئيني، فيقوم يجي المسجد فيجدني عايز بقى يراقبني كالكاميرا المسجلة، أهلا وسهلا. تمام. إذا غضبت ماذا أفعل؟ إذا رضيت ماذا أفعل؟ إذا شتمني شاتم ماذا أفعل؟ كل ده أنت بتراقبه، ويسهل عليك أن تراقبه لأنني في مكان واحد لا أتحرك. أول ما بدأت الدعوة في منتصف السبعينيات بالنسبة لنا يعني، وفتح الله عز وجل صدور الناس لكلامنا ووجدوا فيه من اليسر والسماحة ما يحملهم على اتباعنا خلافاً لأهل الزور والبهتان الذين يرموننا بالتشدد. يا أخي انظر وكن صاحب بصر لا بصيرة. إذا ذهبنا إلى أي مكان عشان نلقي محاضرات مئات الألوف عشرات الألوف نحن سقناهم إلينا؟ إحنا معانا أداة إعلامية بتستنفر الناس استنفاراً عشان يجي يسمعونا؟ إحنا بندي للناس فلوس عشان يجي يسمعونا؟ لما أذهب إلى أي محاضرة مثلاً أنا والمشايخ المعروفين يعني أقل عدد أنا ممكن أشوفه 100,000 لما رحت الصعيد وسوهاج وأسيوط والكلام ده أقل عدد لا يمكن زوم الكاميرا يأتي بالناس. وأنا في أسيوط شجرة سقطت كلها أتاري الأفرع دي كلها عليها كل فرع عليه واحد قاعد عليه صعيدة تعرف ألبوم زي الحديد يعني وكل واحد ركب على فرع شجرة وعايزين يسمعوا المحاضرة. يا عباد الله بالعقل كده هل يمكن أن نوصل بالتشدد والتيار المتشدد والعالم دول كلهم بيجروا ورانا؟ يبقى التشدد حلو زعلان منه ليه طالما المسألة كده؟ ولكن لما عرف الناس يسر دعوتنا في الحقيقة وأنها سهلة ويسهل الالتزام بها حتى العاصي الذي ظل حياته في العصيان يأتي فيجد الشفاء عندنا ويجد الأمل عندنا. ما يأسنا رجلا قط من حياته ولا قلنا له أنت من أهل النار ولا ذنوبك دي هتوديك في داهية إطلاقا ما قلنا هذا. لما رأى الناس يسر هذه الدعوة المباركة تبعونا بالألوف المؤلفة وليس في مصر وحدها ولكن في العالم كله. وأنا غير محتاج أن أقيم الدلائل والبراهين على هذا. أول ما شرح الله عز وجل صدر الناس لدعوتنا بدأ كل واحد في قرية من القرى يجي لك ويلح عليك عايزين محاضرة عندنا ستفتح قلوبا غلفا وأعينا عميا تعال كن لنا ظهيرا إحنا بندعو في البلد بقالنا سنين والناس ما بتستجبش لنا تعال شجعنا ادينا دفع ادينا قوة. وأنتم تعرفون قرى مصر مئات الألوف من القرى مطلوب إنك أنت تروح القرية دي النهاردة وبكرة تروح القرية دي وبعد تروح القرية دي وبعد بعد تروح المحافظة دي وتروح النجع ده في المحافظة دي والكلام ده هو علشان حتى تنشر العلم. كنا بنروح قرى ما فيش فيها مواصلات نركب عربية كارو عشان يوصلونا للأسفلت وإحنا راضيين تماما ونحن محبون لهذا عندنا رغبة إن الناس كلها تعرف دينها. نرجع 6 ساعات في الطريق اللي سمع المحاضرة نايم وإحنا راجعين 6 ساعات في الطريق و3 ساعات في الطريق قضينا زهرة شبابنا نجري بين النجوع وبين محافظات والكلام ده. وبالتالي من يريد أن يتربى على يديك لا يستطيع أن يتبعك في كل هذه القرى. النهاردة في المحافظة الفلانية ما يعرفش يروح وراك لأنه مرتبط بشغل مرتبط بحياة قد يكون عاجز عندوش فلوس أنه يتبعك ويروح وراك والكلام ده فبينتظرك بقى من الدورة للدورة بتروح لكل شهرين مرة وهو في البلد الفلانية بينتظرك عشان يسمع منك محاضرة يأخذ منها زادا ينطلق بها. كان بيعمل حاجة معينة قلنا له إن دي بدعة وأقمنا الدلائل على إنها بدعة خلاص ما عادش بيعملها. كان مبتدعا ما عادش مبتدع خلاص. لكن من يربيه؟ الصحابة لماذا تربوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكان واحد ما كانش بيطلع من المدينة يروح على مكة ولا يروح على الطائف ولا يطوف في الجزيرة العربية فضلا عن أن يخرج إلى بلاد أخرى. كان في مكانه في المدينة كان كقطب الدائرة يروحوا ويجوا عليه وكانوا حريصين على كل شيء يصدر منه. فكان اللي مشتغل بالتجارة أو عنده زراعة ومستخسر إن هو يفوت شيء من النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتفق مع حد من أصحابه كما فعل عمر بن الخطاب. والحديث الصحيحين قال: كنت أتناوب النزول أنا وجار لي من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، ينزل عمر الشغل بتاعه التجارة بتاعته يوم، وصاحبه الأنصاري يكون عند النبي عليه الصلاة والسلام. في آخر اليوم يذهب هذا الصاحب إلى عمر يقول له: النهاردة حصل كذا وكذا وكذا، وقال كذا، ونزل من الوحي كذا، وجاء اثنين مختصمين عنده فقال لي ده كذا وقال لي ده كذا، يحكي له كل تفاصيل هذا اليوم. فإذا كان من الغد يجي عمر بن الخطاب عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاره من الأنصار يروح يشوف شغله. فكانوا حريصين على هذا. فالتعليم استغرق حياتنا، والتنقل ما بين النجوع والقرى استغرق حياتنا واستغرق شبابنا كله. أنا لو عايز أربي سأكون في مكان واحد، سأربي حولي ثلة فعلا 20-30 واحد، لكن سيحرم كل هذا الجمع من العلم. فبقينا قدام حسبة أنا بحطها قدامك، مفيش أي علم، الصوفية كانت واكلة الدنيا، والبدع مالية المجتمع، والخرافات. فأنت قدامك طريقان: الطريق الأول يقول لك تعال علم الناس دين الله عز وجل وعرفهم الحلال والحرام، ولا تقعد في المسجد بتاعك 20-30 واحد. أنا لو طرحت عليك هذا السؤال هتقول لي يقينا لا، اطلع علم الناس الدين، عرف الناس الدين وعرفهم الحلال والحرام وعرفهم الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، هتقول هذا الكلام، نفس الرؤية التي رأيناها آنذاك. فبالتالي جناح التعليم تمدد، وجناح التربية تقلص، ما هو زي جناح التعليم. فهذا شيء نحن معذورون فيه، لا سيما في المحافظة الواحدة قد لا تجد إلا واحدا وقد لا تجد. يعني أنا لو سألتك الآن القاهرة اللي حوالي 25 مليون، تعرف فيها كام أستاذ في الطب مثلا، مخ وأعصاب أو أستاذ قلب أو إلى آخره، تقدر تجيب الدليل وتعرف. طب أنا لو سألتك هل عندك في 25 مليون دول، أنت شخصيا بسألك أنت بس، هل عندك في 25 مليون كم عالم إذا وقعت لك مشكلة في دينك تستطيع أن تتوجه إليه وتعطيه قلبك وأنت مطمئن؟ بالله عليك أجب إجابة يعني أنت مقتنع بها بينك وبين ربك. ده مش معنى ذلك ما فيش علماء، فيه، لكن أنت ما تعرفهمش. خلاص؟ طيب خلينا نقول إن القاهرة فيها 1000 عالم زي أحمد بن حنبل، هفترض يعني 1000 عالم زي أحمد بن حنبل. القاهرة كم مليون؟ 25 مليون. يبقى كل عالم من 1000 حظه كام من القاهرة عشان يقف يخدمهم ويفتيهم؟ 25 ألف. إيه؟ جميل قوي، 250 ألف ولا 25؟ أنا ماليش في الحساب والله، ما أعرفش أحسب. 25 ألف. طيب بحسبة كده، أنت لوحدك تستطيع أن تفتي 25 ألف وترعاهم وتشوف مصالحهم وإلى آخره؟ ده لو كل واحد رفع السماعة عشان يقول بخ ويحط السماعة اليوم مش هيكفي، ها؟ مش هيقول لك السلام عليكم، السلام عليكم دي كلمتين، هيقول بخي بس. بس ممكن واحد يسد حاجة 25,000، ده فرد. هل القاهرة فيها 1,000 عالم زي أحمد بن حنبل؟ ولا فيها 100 حتى؟ أنا ببين لك حجم المحنة التي لا يشعر بها الناس. طول ما أنت عارف أن أنت مريض يمكن أن تعالج، لكن الإشكال واحد بيقول أنا مش مريض، طب ده كيف يتناول العلاج ده وهو يعتقد أنه صحيح وليس بمريض؟ الأول تعترف أنك مريض الأول عشان ندخل في العلاج نتفاهم، تعترف أنك مريض وبعدين نتفاهم. لكن إذا قلت لي أنا لست بمريض أصلا يبقى راحت الدعوة كلها. فأنا عايز أقول يا أخوانا، الأوضاع التي تجري علينا الآن سببها قلة أهل العلم، وأنتم عارفين أهل العلم يقاوموا مقاومة ضروسا من زمان، لعلكم تعلمون أو تتذكرون قبل 25 يناير كانت كل القنوات الإسلامية مغلقة، صح ولا غلط؟ كانت مغلقة كلها برغم أن خطابها هادئ، شوف كلامي واضح، وما فيش فيها تحريض ولا تهييج ولا أي حاجة. كنا في القنوات وأنتوا من الجماهير اللي كانت بتسمعنا القنوات، كانش فيها أي تحريض ولا تهييج. لكن يجي يعملوا إيه معانا؟ ياخد فتوى من فتاوى يقصها. يعني أقول لكم بهذه المناسبة، على بعض القنوات الفضائية الشهر اللي فات كان لي فتوى زمان من 30 سنة أو 32 سنة، قبل ما اللي بينشر الفتوى دلوقتي يتولد أو يعرف يمين وشمال. كنت قرأت بحثا قديما للشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه بيتكلم عن القوانين الجائرة والقوانين التي تضاد الشريعة والقضاة اللي بيحكموا بغير ما أنزل الله وكلام زي كده. أنا آنذاك فهمت من كلامه تحريم دخول كلية الحقوق على أساس أن هي بتدرس القانون الوضعي وبيطلعوا مش عارف يعملوا إيه وإلى آخره. الكلام ده من كام؟ من 30 أو 32 سنة، وأنا في مطلع شباب صغير. وبعدين فيما بعد، بعدين يمكن 10 سنين ولا حاجة، صححت هذه الفتوى، قلت لا، الدخول في حد ذاته ما فيش فيه مشكلة، يعني من جهة المعلومات فيش فيه مشكلة، ده احنا يباح للعالم إنه يدرس التوراة والإنجيل عشان يرد على أهل التوراة والإنجيل، زي ابن تيمية مثلا وابن كثير وغيرهم كانوا يعلمون دين النصارى أكثر من أئمة النصارى، عشان لما تيجي تدافع عن دينك ويجيب لك شبهة من عندهم أقول له لا، أنتوا عندكم النص الفلاني بيقول كذا والنص العلاني بيقول كذا وبتاع كده. وأنت إذا كان لك خصم بالذات في الفكر يعني لابد أن تعرف طريقة تفكيره، الأصول بتاعة العلم بتاعه عشان تقدر تقارعه وتناظره. فإذا كانت المسألة كذلك ما فيش إطلاق لأي مشكلة أنك أنت تدرس القانون الوضعي الفرنسي والإنجليزي والإيطالي والأمريكي وتعمل كل حاجة كدراسة، لكن يحرم عليك أن تقضي به إذا كان يخالف الدين. أنا بقى زمان من 30 سنة دي قلت الحدوتة دي، قلت يا حرم دخول كلية الحقوق، عايزين بقى يشوه صورتي، مش قال لك فتش في القديم بتاعه هات، ويقوم يطلع لك فتوى زي دي. طب ما الفتوى دي أنا رجعت عنها، يقول لك إيش عرفني أنك رجعت، تمام؟ ويجيب أنت أي حد فيكم يسمع النهاردة هذه الفتوى أنني أحرم دخول كلية الحقوق أيقول علي إيه؟ طبعا شيء طبيعي، خلاص هو عايز دي، يريد هذه، وأنا بالله أحلف لو وقف على تصحيح لهذه الفتوى ما هيجيبه. ليه؟ لأنه يحتاج إلى الطعن علي. شايف الناس بتسمع الفتوى وبيتبعون مثلا يعني أنا وغيري يعني، وبيثقوا في كلامنا، عايزين يهزوا الثقة فينا عشان الناس كلها تقول شوف بيعملوا إيه وبيخلوا إيه وبيسووا إيه. كنت بتكلم مع واحد من هذا الجنس الذي يصمون بالتشدد والتزمت، قلت له طب أنا هسألك سؤال، ما تقول في فتاة ستزف إلى زوجها ليلة الزفاف وشعرها بيقع، شعرها خفيف يعني، وطبعا انت عارف الشعر احد الجمالين، لما تشوف واحده كده زلبطه كده شوف شكلها ايه، وشوف لما تلبسها شعر شكلها ايه. ممكن الزلبطه على الرجاله حلوه يعني، ما تبقى شكلها حلو والراجل يبقى جميل وكل حاجه، لكن بالنسبه للمراه لا ما تجيش. فقلت له امراه شعرها بيقع وستزف إلى زوجها في هذه الليلة، إيه الحل؟ قال لي تلبس باروكة. قلت له ولو أنا قلت لك إني حرام يبقى تشدد؟ قال لي آه. قلت له أنت كده يسرت عليها؟ قال لي آه. قلت له طيب كلام مش كلامي بقى، هخلعنا من الموضوع كله. أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهي بتزف ابنتها لزوجها ليلة الدخل، قالت يا رسول الله إنني سأزف ابنتي إلى زوجها وإن ابنتي يتمعط شعرها بيقع، أحط لها باروكة أو شعر يعني مستعار؟ قال لها زور، أنا ماليش دعوة، أنا طلعت برا الحدوتة خالص. النبي متشدد والله حسبها لك، حسبها لك تقول، وده في ليلة الدخل، ها في ليلة الدخل. قال له زور، سكت. قلت له طيب، واحدة جالها مرض في عينيها ومات زوجها وهي في عدة الوفاة وراحت للطبيب قال لها علاجك في الكحل، تعرفين المرأة اللي زوجها يموت ممنوع أنها تكتحل، خلاص الأطباء قالوا لها علاجك في الكحل، هل يجوز أن تضع كحلاً في عدة الوفاة؟ قال لي الضرورات تبيح المحظورات. قلت له ما أجملها من قاعدة، ولكن هل تنطبق على هذا؟ قلت له خذ عنك. روى البخاري في صحيح لدرجة أنا خفت يشتم البخاري أو أن يقول البخاري متشدد، خفت أقول له كده. قلت له روى البخاري في صحيح إن في امرأة حالها كان كحال هذه، ويقوم علشان يستأذنوا أن تكتحل، فقال لها لا. في مصنف قاسم بن أصبغ أحد أئمة الحديث روى هذا الحديث بنفس سند البخاري

فطبعا اي واحد قصير الاعضاء بتاعته بتبقى على قده، قصيره برضه زي قعدوا يقيسوا ايه ايديهم بايدين بعض. فلما ماتت اول ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا ان مش القصه قصه ايد، انما اطولكن يدا بالصدقه، بالصدقه. طب هم ما كانش فيهم مش فاهمين دلاله الدليل يعني، حملوا اللفظ على ظاهره وخلاص. فانا عايز اقول لك اي عالم من علماء هذه الامه المباركه جعل الله له لسان صدق في هذه الامه اذا خالف قرانا او سنه يعذر بل يؤجر، ولكن لا يجوز لنا ان نتبعه على خطأ بعد اذ تبين لنا هذا الخطأ بس. ومش معنى ان قلت غلطان ان هذا من الطعن عليه، لا، مفيش حد فينا معصوم. دفنت العصمة يوم دفن النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص خلصت الحدوتة دي، تمام. فأنا أقول لكم يا أخوانا نرجع مرة أخرى ونقول مشكلتنا كلها مشكلة تربية. اللي هيفك الأزمة عندنا مش لا الاقتصاد ولا القصة دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم، مش خايف عليكم الفقر، إنما أخشى عليكم الدنيا. فمشكلتنا مشكلة تربية. كل ما يوجد فينا العلماء الربانيون وانت تتبع غرز هذا العالم انت بتنجو. يعني اخواننا مثلا يجي يقول لك انت ليه ايام الاحداث ما تكلمتش وما عملتش وما خرجتش وما خليتش وما سويتش، ويبتدي يكتب شتيمة ويبتدي يكتب طعن والكلام ده. طيب انا اقول لك حاجة بسيطة خالص، قبل ما يحصل حاجة في مصر كنت انا العالم بتاعك ولا لا؟ اقول لك يمين يمين شمال شمال، وتوقف حياتك كلها لحد ما العالم الفلاني يقول لي يمين يمين شمال شمال. طب ليه لما انا وقفت انت ما وقفتش؟ ليه مشيت فجاه كده؟ العلم خر عليك كده وبقيت ولد ممتاز وعالم وعارف كل حاجه، وطلعت انا مش عارف حاجه. إلا أنا طول عمري أنا اللي بفتيك وأنا اللي ببصرك وأنا اللي معلمك، فجأة ها؟ زي ما سمعت واحد من 3 أو 4 أيام بيتكلم عن خطباء الأوقاف وإن بعد 30 يونيو قال لك تدفقت الدماء في عروق الخطبة وبيخطبوا كويس جدا. ده مع عصا موسى ده ولا إيه؟ يعني واحد ما كانش يعرف يتكلم 3 كلمات أول ما جت 30 يونيو بقى خلاص بقى هزاب. شوف الكلام الفارغ اللي لا يصدقه طفل، وعيب أن يقوله إنسان عاقل، لأن ارتفاع مستوى الخطباء ما بيجيش بين يوم وليلة. لو هو مين حتى، إلا أن ربنا عز وجل ينزل لنا نص كده أن أنا تفضلت على فلان وحولته من جاهل لعالم، وكان عندنا دليل على كده. الكلام ده ممكن ينطلي، لكن أنا عايز أقول إذا كان علماؤكم وقفوا فينبغي أن تقفوا. حتى لو أنت استضأت بفتوى عالم آخر ومضيت لا يحل لك أن تزري على العالم الذي وقف، لأنه إنما وقف بعلم، سواء خالفته أو وافقته ممكن يقف ويبقى غلطان يكون مصيبة، ها؟ لكنه وقف في حدود ما يعلم، ورحم الله رجع إلى حدود ما يعلم. فمشكلتنا الدائمة القديمة الحديثة إن إحنا ما عندناش علماء عشان يربوا النشأ. هذا الخلل نضح على حياتنا كلها، سواء في حياتنا الشخصية، في حياتنا العلمية، في حياتنا الاقتصادية، في أي منحة من منح الحياة تود وشك نضح علينا هذا النقص. واحنا بمناسبة احنا يعني في عقد زواج، العلاقات ما بين الأسر، كثير من العلاقات ما بين الأسر بحكم معرفتي بها صارت واهية بكل أسف بسبب هذا الجو العام، خصومات في البيوت كثيرة وعلى أشياء تافهة لا تستحق أن يهدم بيت من أجلها، ولا ينبغي أن يهتز بيت لها. لكن بكل أسف البيت اللي كان زمان بيهتز دلوقتي بيقع بسبب الجو العام اللي هو المسؤول عنه نقص التربية. من كم يوم كده بكلم واحد بقول له بينه وبين حماته مشاكل وحماه كده، بقول له زي والدتك، قال لي حية ترزق. قلت له زي حماتك، قال لي حية تسعى. طب ما هو ترزق هي تسعى، فلما بلغ معه السعي تسعى. بس احنا عشان احنا كمسلمين عندنا عصا موسى، فاذا هي حية تسعى ها على طول اول ما يقول لك حية تسعى يبقى معروف انها حية، مش انها فيها حياة، يعني حية من اللي بتعضل. قلت له يا اخي طب يعني، قلت له انا لو استاهى هما الاثنين، قالوا الاثنين قريبين من بعض، بس انا عارف انت بتقول كده ليه. ليه؟ شوف يذم مثلا في حماته وبيمدح في ايه؟ يمدح في امه. دائما عندنا امل البيوتات الجديده تكون بيوتات جديده فعلا في اقامه نشء مسلم يرعاه اب فاهم ويعرف لماذا خلق، وأم أيضا تعرف لماذا خلقت. دائما بنؤمل، فلما يكون عندك أولاد وليك أمل في أولادك، صاحب مصنع، صاحب متجر، عالم إلى آخره، دائما بتراهن على أولادك. ابنك الأولاني إن شاء الله يبقى مكاني، أنا عالم يبقى ابني عالم، أنا راجل صاحب تجارة يبقى ابني هو التاجر الأولاني. فلت ابنك الأولاني بتراهن على الثاني، فلت الثاني بتراهن على الثالث، تفضل تراهن على أولادك ولد ورا ولد لعل أمنيتك تتحقق في واحد من دول. نحن كأمة نفس المذهب، كل ما يتزوج رجل أو امرأة نراهن عليه، نقول لعل هذا البيت اللي يطلع منه ليه الخير، يفلت البيت دوت نقول لعل هذا البيت يطلع منه الخير، وهكذا. فنحن نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البيت اللي احنا يعني على عتبات نشأته أن يكون من البيوتات التي تضيء وجه الأمة، من أب يعرف لماذا خلق، أم تعرف لماذا خلقت. إذا الاثنين عرفوا هذا الهدف لا يضرهم ما فاتهم من الدنيا، والأمة لا تمكن ولا ترجع إلى ريادتها إلا إذا كان الناس طوع علمائهم. أول ما الناس يخرجوا من تحت رداء العلماء، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. وفي الختام يعني أهنئ أخانا أحمد وابنتنا فاطمة خالد العربي على هذا الزواج الذي أسأل الله عز وجل أن يكون زواجا ميمونا مباركا. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لا خلاص.